الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع المتعلق بالوقت، وهذا الموضوع من أخطر الموضوعات، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. الحقيقة الأولى أن هذا الوقت الذي هو أنت، أن هذا الوقت الذي هو رأس مالك، أن هذا الوقت الذي هو أثمن شيء تملكه، إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كما يفعل أهل الأرض، نأكل ونشرب ونتمتع بالحياة الدنيا، ثم يفاجأ الإنسان بتطور خطير في صحته ينتهي به إلى الموت. وأحياناً يأتي الموت بغتة من دون أي مقدمات، وقصص لا تعد ولا تحصى، لا يسكن شيء، خلال ثواني أصبح من أهل القبور، كان شخصاً فأصبح خبراً. فلذلك إنفاق الوقت إنفاق، استهلاك قضية سهلة جداً، إن عمل النار سهل بسهوته، هيك استرخاء، عدم مبالاة، عدم انضباط، هذا إنفاق الوقت إنفاق استهلاك. وينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، دقيق، حينما تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الوقت. الحقيقة في ضابط لهذا الموضوع دقيق، أي شيء من أعمالك الصالحة يدخل معك في القبر، هذا العمل الذي يعد إنفاقاً استثمارياً للوقت. أما الإنسان إذا مات يترك كل شيء في البيت، مقتنياته، خزانته، حساباته، أشياء ثمينة يملكها، البيت نفسه، أساس البيت، مكتبه الخاص، لكن أهله يرشون في الجنازة إلى سفير القبر، حتى أقرب الناس إليه يودعه عند القبر. ما الذي يدخل معه في القبر؟ عمله الصالح. يا قريش إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. هي الحقيقة الأولى. إذن استهلاك الوقت خطأ، استثماره صواب. استثماره أن تفعل في الوقت الذي سينقضي عملا يدخل معك في قبرك. طلبت العلم، دعوت إلى الله، ربيت أولادك، عملت الصالحات، أنفقت من مالك، رعيت يتيماً، رعيت أرملة، أطعمت فقيراً، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الشيء الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واعي. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واعي. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. العام الدراسي زمن هدنة، الطلاب كلهم جميعا واحد، هذا كسول لكن ما ظهر، هذا مجتهد ما ظهر، طوال العام الدراسي الطلاب لا فرق بينهم، يأتي الامتحان يفرجون، ناجح، متفوق، الأول، وسط، مقبول، راسب، مع الخزي والحار. إنكم في زمن هدنة. الآن كل الناس ساكن البيت، يأكل، يشرب، عنده مركبة، يعمل نزهة، يعمل لقاء، يزوج بنته، مو مبين شيء. لكن بعد الموت، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، صار في مسلم ومجرم، مؤمن وكافر. إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. فقال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ فقال: دار بلاء وانقطاع. دار امتحان، شوف، انقطاع. الموت ينهي غنى الغني. ترك 83 مليون، الموت أنهى هذه الثروة. ينهي قوة قوية. كان طاغية كبير ترتعد منه المفاصل، صار خبر. ينهي غنى الغني، قوة القوي، ضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي، محدودية المحدود. إنكم في زمن هدنة. قال: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور، صار في ضلالات، شبهات، طروحات فكرية ضالة، تشفيه للدين. فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن، فهو شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. قال بعضهم أنه رأى الصديق في منامه، فقال له: أوصني. قال: كن ابن وقتك. فسر هذه الكلمة بعضهم: في وقت الفجر أنت في المسجد، يوم الجمعة ظهرا أنت في الجامع، في النهار أنت في العمل، في الليل أنت في بيتك، كل وقت له عبادة مناسبة، كن ابن وقتك. أخواننا الكرام، الوقت من خصائصه أنه نسبي، يطول ويقصر. هو في الحقيقة لا يطول ولا يقصر، الوقت وقت، 60 دقيقة 60 دقيقة بالعالم كله، لكن يطول على المعذب. إن يطول بعدك ليلي فلك انبت أشكو قصر الليل معك. إن يطول بعدك ليلي فلك انبت أشكو قصر الليل معك. قالوا: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. نحن كنا طلاب في الجامعة، امتحان 6 ساعات، والله أيها الإخوة كيف الوقت يمضي؟ ما بعرف، عم بكتب راح ساعة، مرة ثانية ساعتين، ثالثة انتهى الوقت. صرت أستاذ في الجامعة، 3 ساعات مراقبة، 3 سنوات راقب، استنى أقل الساعة لورا، قلت ما بصي نص ساعة، افتح 3 دقائق مضي، استلمت الساعة. يمكن أصعب شيء بحياة أستاذ الجامعة المراقبة، 3 ساعات 3 سنوات، إنه ما في عمل، الطالب منهمك بالعمل، فالوقت يطول ويقصر. نعم. هلأ تطبيق الكلام: الوقت يخف على المؤمنين ويثقل على الكافرين. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني 6000 سنة ضرب 365 في السنة، ضرب 2 غدوا وعشيا، والخير لقدام. لذلك القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. لكن في شيء بذكر، إن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. كان بشتان في شيخ بدأ التعليم، أنشأ مدرسة خاصة إسلامية، بدأ بالتعليم في 18 من عمره، وتوفاه الله في 98. علم 80 سنة. كان يرى الشاب في الطريق يقول له: يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. زرت والد صديقي، قال لي: أنا عمري 96 سنة، عملنا البارح تحليلات كاملة، كله تمام طبيعي، كله طبيعي. قال لي: والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا بعرف الحرام الثاني، حرام النساء. أيها الإخوة، في شيء ثاني في الوقت، سرعة انقضائه. يعني كل واحد منا له عمر، كيف مضى هذا العمر؟ كلمح البصر. يمر الوقت مر السحاب، يجري جرجر الرياح. إن كنت في مسرة أو في فرح أو في اكتئاب وترح، إن كانت الأيام أيام سرور أو أيام أخرى، الوقت يمضي، يمضي سريعا. فلذلك الوقت لا يرجع إلى الوراء أبدا. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. عاش 38 سنة، 98 سنة، 78 سنة، ساعة من النهار، لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي. أيها الإخوة، من خصائص الوقت أن ما مضى منه لا يعود. لذلك الأغبياء يتحدثون عن الماضي، الحديث عن الماضي لا يجدي، إلا إن أخذت العبرة منه فقط. أما التحسر والتأسف كلام فارغ، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الآن من جهل قيمة الوقت لم يعبأ بالوقت، سيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته، ولكن بعد فوات الأوان. وقد ذكر القرآن موقفين اثنين يندم فيهما الإنسان أشد الندم. الموقف الأول في قوله تعالى عند ساعة الاحتضار: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الموقف الأول. الرد الإلهي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى ما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون إلى الدنيا إلى دار التكليف ليعملوا عملا صالحا، ولكن هيهات، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. يقول تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الآن دقيقة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قفوا عند كلمة نذير، وجاءكم النذير. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مفسر كبير فسر كلمة نذير بتفسيرات عديدة رائعة. النذير هو رسول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لأنه قال: عف ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال: إن أفئدتكم أكثركم من موت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور والتأخذ ليوم النشور. قال: الكيس من دان نفسه ضبطه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه الشريفة الصحيحة هو النذير، والقرآن هو النذير. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالقرآن هو النذير، والنبي هو النذير. قال: وسن 40 هو النذير، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أنت سافرت سفرة 10 أيام، باليوم الثامن تنعكس الخطة، تقطع تذاكر العودة، تشتري الهدايا، تفكر في العودة. فمن بلغ 40، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أفيد بالأثر أنه من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. 40 سنة. لذلك أبغض ثلاثا وبغضي بثلاث أشد: أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. في مراهقة متأخرة. فالنذير هو القرآن الكريم، والنذير هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، والنذير هو سن 40. وقالوا: النذير سن 60. إذا إنسان بلغ 60 يعني صابح ماشي. هذا هي حقيقة. نعم. قال: والنذير الشيب. ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها الإخوة، هذا هو النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآن النذير المصائب، المفيدة رسالة من الله، رسالة. الآية الكريمة: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا، ما قال مصيبة، قال رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. فسمى الله المصيبة رسالة. في رسائل يقول لك عرض عسكري، رسالة للدولة المجاورة. في رسائل ليست كتابية، يعني في حركة هي رسالة، اعتقد يقينا أن المصيبة رسالة. إنسان غافل ساهي لاهي، تأتي مشكلة في صحته بانتبه. فالمصائب نذير، المصائب نذير. في شيء آخر، تطور الصحي السلبي، كان ممكن يتمتع الإنسان بشباب دائم حتى الموت، يعني ضغطه 11-7، نبضه 80، تحليلات كلها كاملة بالـ90 ممكن. لكن شاءت حكمة الله من بعد الـ50 في تطورات، بيصير شعره، بيضعف بصره، بيحط نظارة، بيصلح أسنانه، بيلك آلام بالظهر. في معي أسيد أوريك، في معي شحوم ثلاثية، هالأكلة ممنوع عنا، في مجموعة أعراض صحية سلبية بعد سن معين تصيب جميع الخلق. هي رسائل لطيفة من الله، رسائل أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ اقترب اللقاء. أيها الإخوة، يناقض معرفة قيمة الوقت الغفلة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لذلك النذير بحث دقيق جدا. ومن النذير موت الأقارب، من السمع والبقاء، له هيبته، له مكانته، محبوب قد يكون مات، بيخاف يفوت لغرفته بعد موته وبعد تشييعه، غرفته بتخوي صار. ما الذي حصل؟ لذلك موت الأقارب أيضا نذير. أيها الإخوة، من أخطر آفات الوقت التسويف. الإمام الحسن البصري يقول: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في هذا اليوم. لا تقول غدا، لا تقول سوف. واحد وعد النبي أن يتوب غدا، قال له: ويحك، أوليس الدهر كله غدا؟ هلك المسوفون. قيل لعالم أوطنة، قال: احذروا سوف فهي جند إبليس. كلمة سوف من جند إبليس. قال: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسيت أكفانه وهو لا يدري. أيها الإخوة، عمر الإنسان الحقيقي هو عمر عمله الصالح. يعني إنسان فتح دكان وداوم 10 ساعات، باع 500 ليرة، إنسان فتح دكان وداوم ساعة وباع 1,000,000، الزمن ما عاد يخلص، القيمة غلت، مجموع المبيعات. فقيمة العمر لا بأمده، بل إن الأمد الزمني للعمر أتفه أعمال الإنسان. العمر يطول بالعمل الصالح ويقصر بقلة العمل الصالح. أيها الإخوة، لذلك قال صاحب الحكم العطائية: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. إذن العمر قيمته بالعمل الصالح. لذلك ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله قربا. والإنسان بإمكانه أن يطيل عمره بكثرة أعماله الصالحة فقط. قيمة العمر بالعمل الصالح لا بالأمد الزمني المحدود. أيها الإخوة، أعظم عمل صالح الذي يستمر بعد وفاة الإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأخطر عمل سيء الذي يستمر بعد وفاة الإنسان: أسس منها ومات والملهى مفتوح، فكل ما فيه من موبقات في صحيفته. أسس عمل صالح ومات، كل الأعمال الصالحة التي تستمر من خلال هذا العمل في صحيفته. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون الإنسان عاقلا يعرف كيف يتحرك في هذا الوقت المحدود. والحمد لله رب العالمين. Thank you.